رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المغرب 16 شهرا أو 17 شهرا على اختلاف ذلك إما كذا وإما كذا. فكان في صلاة يستقبل بمكة الفرس ولكن يجعل البيت بينه وبينه أيضا بما أتى تطوعا أو فرضا. وبعد هجرة كذلك الكرسي عاما ونصفا أو ثلث ثلث أو نصف ثلث. فحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهاد. هكذا يقول الحديث العراقي رحمه الله تعالى في أبي الدكتور. النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة في مكة كانت القبلة هي بيت المقدس، لأن قبلة الأنبياء الكثيرين كان يتوجهون إلى هناك، فهو كان يستقبل أمير بإسبانيا، ولكنه كان في هنا المعروف عند أهل السير أو عند المفسرين لكثير منهم يقولون إن القبلة هي الكعبة. هي الكعبة، ولما هاجر إلى المدينة أمر باستقبال القبلة إلى بيت المقدس تأليف لليهود. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لأن هذا يستلزم النسخ مرتين ولا غيره. فإذا نقول حينما كان في مكة وحينما هاجر إلى المدينة في أوائل الأمر كانت القبلة إلى بيت المقدس، لكنه حينما كان في مكة كان يمكنه أن يجعل البيت بينه وبين القبلة المأمور بالتوجه إليها بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة ما بقي وراء كعبة وتوجه إلى نحو القبلة هناك. ثم لما فقد ذلك كان يعني تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينقله إلى الكعبة. المهم يعني قد أراد كل بوجهه في السماء، فجاءه بعد ذلك ما أراده وما تمناه ووفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، فأمر بالتوجه إلى الكعبة. وكان ذلك 16 شهرا أو 17 شهرا، وهذا اختلاف لا يضر بجبر الكسر أو وعدم جبر 16 إذا لم نجبر 17 بجبر الدخول والتحويل وشهر التحويل وشهر، هذا هو السبب في الاختلاف. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان توجه فعاب اليهود. من الغريب انهم قالوا غريب يعني استغربوا حاله يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. ثم بعد قليل بعد ان جاء النسخ نسخ القبلة مرة واحدة نسخ نسخ ليس متعدد، فلما نسخ عاب لذلك ما ولهم عن قبلتنا يعني اليوم يتوجهون كذا وكذلك. فذلك المنافقون الذين في داخل المدينة هم أيضا شككوا المسلمين لأنهم مات قبل القبلة 20 رجال، فشككوا إن كنتم على إن كانت القبلة هي التي كانت أولى فأنتم الآن على الضلال، وإن كانت القبلة هي من أول هذه هي الصواب فالذين ماتوا على القبلة الأولى فقد ضاعت أعمارهم. فيعني تشويش من أو خيلوا عليهم هذا، فجاءهم من عند الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فالذي مات كل بأمر الله سبحانه وتعالى يوجه من يشاء إلى ما يشاء وكل رجع له، وهو لكنه يبتلي عباده ويمتحنهم هل يستجيبون أم لا، مرة يوجهون إلى كذا مرة يوجهون، فله الأمر من قول ومن بعد. فإنما نفاقكم وكفركم أداكم إلى هذا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتكم التي كانوا عليه. فالجواب ولله المشرك والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأولى كان صراط مستقيما في حينه، والآن هذا صار صراط مستقيما في وقته أيضا. فإذا فلا دخل لكم في الاعتراض في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى ماذا فتوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان هو أيضا يتوجه إلى إن كانت القبلة هي بيت المقدس لكن هو بيت المقدس لكنه يمكنه أن يعني يستأنس بالكعبة. فأنزل الله عز وجل قد نراتك ولده وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم يهود ما ولهم عن قبلة التي كانوا عليه، قل لله المشرك والمغرب يهدي من يشاء ولا صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الذي أمر الله به، فالأول الصراط المستقيم والتوجه إلى بيت المقدس. والآن الصراط المستقيم هو التوجه نحو الكعبة. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، فماذا؟ فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج وهو عباد بن بشر، ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من الأنصار وهم أصحاب مسجد قبلتين من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت النبي، نعم متوجه نحو بيت النبي، فمر فقال هو يشهد، أنا أشهد معنا أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وهذا في الأمر بخبر واحد، هذا يقطع دابر الذين يقولون إن خبر الوحي لا ومر به لوجدوا علما إنما ظنا، بل هؤلاء استفادوا علما. لماذا؟ لأن قبلة التي توجهوا إليها وهي قبلة بيت المقدس أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم تواصلا نقلا مباشرا، فجاء هذا الرجل فقال مسخا فتركوا الذي كانوا مطمئنين بنقل التواصل جمع كلهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فلقلوه هكذا. ثم بعد ذلك برجل واحد أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحو الكعبة فتوجهوا تركوا ذلك، فدل على أن خبر الوحي معمول به في جميع الأحكام سواء كان في باب العقل أو في باب العمل العمل، سواء كان علميا أم عمليا خبر الوحي يزيد العلم يزيد من علم لكن يختلف، يزيد العلم أحيانا يزيد العلم وأحيانا يزيد الظن، نعم هذا ما نختلف إن خبر الوحي ينقسم إلى يعني ظني وكذا، لكنه لا يزيد العلم نهائيا هذا ولا ظن. لماذا؟ لأن أهل العقول في مشارق الأرض ومغاربها منذ أن أنشأ الله البشر إلى الآن لا زالوا يعملون الخبر الوحي، بدليل أن الكفار نفس أنفسهم كانوا إذا أرادوا حاجة إلى دولة أخرى يرسلون وحي، فمعنى ذلك أن جميع الأمة كانوا اليهود النصارى كلهم يعملون الخبر الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى كسرى أرسل إلى قيصر أرسل إلى النجاشي أرسل وحي فما اعترضوا عليه وما قالوا له هذا خبر وحي ما نقبل، لأنه معمول عندهم بخبر الوحي. إنما من قبل من هداه الله كبير ومن هداه الله لم يقل، أما أن يكون خبر الوحي فلا. ومن سخافة أهل الأهواء مثل الجهمية ومثل المعتزلة إلى آخره قالوا خبر الوحي باب العقائد ما هو في الشيعة، باب العقائد إن شاء الله سلم كان أول ما أعلى ما أرسل به أو أقوى ما أرسل به التوحيد العقيدة، يرسل واحد ويرشد القبيلة ويرشد الدولة بأنه أمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويأتمرون بذلك، هذا هو اللي هذا ثقافة عقل عقول هؤلاء. فنقول إن خبر الوحي استفاد منه يزيد العلم ويوجب العمل أيضا. أبو السلام المتزق قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أولا سنده مسلم وابن إبراهيم الأثير الفراهيدي، وما بعده هشام جواب الحديث هشام مد السوائل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح بن متوكل اليمامي وأصله بصري نذير اليمامة، ويقال إنه نزل المدينة أو طلب العلم 10 سنين لزم المدينة 10 سنين عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبة العامري المدني وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث، وفي طبقة محمد بن عبد الرحمن نوفل ولا يخرج له خرج له البخاري عن جابر شيئا. عن جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته على مركبه حيث توجه. الراحلة هي المركوب سواء كان ذكرنا خمسة تنطع على الناقة على الجمل، والراحلة راحلة التاء هذه مبالغة وليس في التأنيث يطلق على هذا ولا حيث توجهت إلى أي جهة توجهت، وهذا في إباحة وتوسيع من الله سبحانه وتعالى أن يتنفى الإنسان في السفر حيثما توجهت من دابته. فإذا أراد الفريضة نزل أي من دابته عن دابته فاستقبل القبلة. لماذا؟ لأن الفريضة لا تحب ولا تجوز إلا باستقبال القبلة، ومع ركوب الدابة ما يمكن ذلك إلا بالتحرر في بعضها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فريضته على دابته ليمكنه التوجه إلى القبلة. فهذا بدليل على أن التوجه في الفريضة إلى القبلة فرض لا بد منه. قال رحمه الله تعالى بسلاله مطلق قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن رقمة أنه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قالوا صليت كذا وكذا. فثنى رجله واستقبل القبلة فثنى رجله هذا الله مستعان رجليه تثنية. أنا يقول فثنى رجله التثنية عنده إذن ما حذف الياء. فثنى رجليه استقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث بالصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكرون وإذا شك أحدكم في صلاة فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يصل سجدتين. هذا أولا إسناده عثمان ابن أبي شيبة. عثمان ابن أبي شيبة وأبو شيبة اسمه محمد ابن إبراهيم بن عثمان. أبو شيبة هو جده ولكن أبوه محمد ومحمد عثمان هو محمد بن أبي شيبة. أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان العبسي. قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي نزيل الري وقاضيها عن منصور وابن معتمر. منصور وابن معتمر أبو عتاب أبو عتاب بالتاء. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي أبو عمرة الكوفي. عن علقمة علقمة بن قيس وهذا قول أنه قال قال عبد الله عبد الله ابن مسعود لأن القاعدة وحيث ما أطلق عبد الله في طيبة فضل عمر وإيدي بمكة فابن الزبير أو جراء بكفة فابن مسجد يرى والبصرة البحر وعند عمر وعند مصر والشام مهما أطلق ابن عمر. ننظر إلى الراوي عنه لأنه قال في الصحابة في الصحابة عبد الله أكثر من 200 تقريبا فمنهم العبادلة الأربعة وليس منهم المسعود على قول الراجح لأن ابن مسعود رضي الله عنه تقدمت وفاته قبل إدراك اشتعال هذا النقص. لذلك العبادلة هم الأربعة وهو لا يدخل على قول الراجح. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن السند كوفي ولذلك فسره بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص. لكن في أيدي أنه زاد. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث بالصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال صليت كذا وكذا خمسة. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. الشاهد أنه استقبل القبلة هذا هو الشاهد بلازم. ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث بالصلاة شيء لنبأتكم به. وهذا اشتمل على عدة أحكام ومن جملتها أن الكلام يعني اختلفوا فيها هل يفسد أم لا يفسد الصلاة أم لا. الكلام مطلقا معمود بمثل الصلاة إلا في مثل هذه الحالة وذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وهم تكلموا على أساس أن الصلاة تامة أو ناقصة أشكل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يتكلم لأنه ظن أنه أتمع. ففي مثل هذه الحالة في مثل هذه يعني يجوز الكلام في مثل هذا أو لا هذا قبل نسخ الكلام في أقوال أهل العلم. والذي يبدو أنه ما يتعلم به في ذلك مثلا نسيت كذا فهذا يقول في مثل هذا لا يجوز. قالوا سمعت كذا وكذا فسمع رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم وسجد سجدتين ثم سلم أي بعد السلام. وهذا في الزيادة. والحاصل أن الأحاديث ورد التشهد السجود السهوي ورد قبل السلام وبعد السلام وكذلك التشهد بعد السلام بعد سجود السهوي ورد ثبت أيضا وعدمه ثبت أيضا فكل جائز. ولذلك اختلف العلماء على حسب فهمهم فيما هو الغالب في أحوال المسلمين. فكثير منهم يرى أنه للزيادة هكذا بعد السلام وللنفس قبل السلام. وبعضهم يرى دائما قبل السلام في الشافعي، وبعضهم يرى دائما بعد السلام كالحنفية، إنهم بعد السلام دائما. وكذلك ابن التشهد في مذهب الحنفية يعني لازم أو واجب بعد سجود السهو، والآخرون منهم من يراه ومنهم من لا يراه. والحاصل أنه ثبت هذا وذاك، فمن عمل بهذه الكيفيات كلها صلاته صحيحة. فلما أقبل بوجهه أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة السهو لنبضتم به، يعني معناه إذا كان هناك يعني تجديد نفس لما كان سابقا لازم أن أنبهكم عليه. فلما سكت معناه ليس هناك تغيير إنما في سهو، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، البشرية يغلب عليها السهو، فلذلك أنا يعني يحصل لهذا أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني فإذا نسيت فذكروني. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، ينسى كما ينسى الناس. وأما قول الصوفية مثلا في هذا غاب سره يعني ثم كذا وكذا، وقال أن البشر نسيان البشر ليس عليه أذى غلو ومجاوزة أو عزول عن ظاهر النص. صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر يوحى إليه. فإذا الله سبحانه وتعالى هو بشر لكنه خصه بما لم يخص به غيره من البشر. فذلك أيضا مثل هذا إذا حصل منه شيء من المرض، فذلك من النسيان، فذلك ما يعتري الإنسان حتى أنه يستغرب أنه بشر. فإذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم. الغلو جائز في الحج سواء كان في تعظيم شيء أو في احتقاء عليه. لا تغلو في دينكم كما غلت النصارى وقالوا ثالث سلام، أو قالوا نزيل من الله اسم الله، أو في العكس التحكيري قالوا عيسى انزل. هذا كله عندهم جائز في الحج، قولوا عبد الله ورسوله. فإذا المغالاه في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتجاوز الإنسان قوله هذا محرم، محرم معالي. يقول يعني مثلا الصوم يقول بشرعه بتفصيله عنده إن الله عنده المصلعة في هذه الآية، فصل الله سبحانه وتعالى بابها ما في لأحد بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا أعلمهم إلا الله، فيقول هناك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى أعلمه الله هذه الخمس. من أين هو هذا؟ لأنه لو قال لا يعلم هذه الغيب هذه الخمس يعني معناه كسائر البشر صارت كسائر البشر، وهو لا يريد هذا. وهذا هذا الغلو المجاز في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فما أعلمه الله من المغيبات يعلمه، وما غاب عن ذلك لا يعلمه. وخاصة هذه الأمور الخمس مفاتن الخمس مفاتن الغيب الخمس هذه ما يمكن أن يعلمها أحد، ولذلك يعني لا ينبغي أن يتجاسر في مثل هذا. فإذا نسيت فذكرون، إذا شفع أحدكم في صلاته فليتحرى الطواف. ما الحل إذا وقع مثل هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب أنه مشرع للتشريع، يعني يشرع فيما إذا كانت الصلاة كاملة وصلي بصلاة كاملة، وإذا كان هناك شيء نسي شيئا هذا للتشريع. يتعلمون كيف يعملون، لو علمهم بقوله يعني تبين ذلك، لكنه بالفعل تصريف بالفعل أو تعليم بالفعل كأنه كالتعليم بالفعل. فسهوله ومشاهدته منه كيف سعى وكيف سجد وكيف أنهى صلاته هذا أنفع وأوقع في القلب. قال فإني إذا نسيت فذكرون، وإذا شك أحدكم ماذا يفعل فليتحرى في صلاته فليتحرى الصواب. إذا كان له تحري يتحرى ويبني عليه يعني يردد بقلبه، فما تحراه صوابا يعمل عليه. وأما إذا لم يكن له تحري فماذا يعمل؟ الأقل يأخذ الأقل، اثنان ثلاثة يبني على اثنين. أما إذا كان التحري وقع ثلاث من اثنين مثلا هذا غلب عليه عمله بصواب يتحري. فإذا أرشد إلى أن هناك تحري الصواب وهناك البناء على العقل، ويختلف ذلك. إذا كان له رأي راجح يعمل على تحريه، وإذا لم يكن له رأي راجح يبني على العقل. وهذا أيضا حديث سيء. فنتم عليه على الصواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، هذا في نص صريح بأنه قبل السيدتين في تسليم من سلم ثم يهدو السيدتين. فهذا إذن يعني فمن أخذ بهذا دائما لا نقول إنه مخطئ دائما، إنما هو ترك الكيفيات الأخرى فلا ينبغي له الاقتصار على هذه الكيفية فقط، بل أحيانا يعمل بهذا وأحيانا، وخاصة فما يقول إسحاق يعني ما اختلفه الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى، يقول كل الصفات الثبات عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ينبغي أن يسجد قبل السلام، وكل صفات غلابة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعدها فيسجد عليها، وكل صفة التبس عليه ذلك سلف عليه، فإن كان للزيادة فبعد السلام، وإن كان للنقص فقبل السلام. هذا أقرب المذهب، أقرب المذهب. فما كان مثل هذه مثلا ذلك صلى خمسا فهذه الكفية أولى، ولو ترك هذه الكفية وصلى هي وسجد بالكفية الأخرى الأولى. وسيأتي بالي أيوه هذا عيد السبت، هذا عيد السبت، لكنه معظم الرواية معك، ففي معظم الأوقات تعمل بذلك بعدم التشهد، ولو تشهدت كما يقول الحنفية لازم عنده هذا السجود يرفعه الأول، فلذلك التشهد ثبت الحديث أن الإنسان تشهد أيضا لكنه قليل وبعضهم يعني ينكره إلى آخره. فإذا الأولى أو الأكثرية تعمل بأحاديث التي ثبتت أن الإنسان صلى الله عليه وسلم عامل بها سواء فرد زيادة أو في النوصي، وإذا ثبت عليك فأعمل إذا كان في الزيادة كذا بعد التسليم، وإذا كان في النقص فقبل التسليم، وهذا أقرب ما ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المقتبى وما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من ساب وصلى إلى غير القبلة، وما جاء في القبلة في وجود التوجه إلى القبلة، ولكنه إذا سهى وصلى إلى غير القبلة أو التبس عليه فهذا لا إعادة عليه. لماذا؟ لماذا؟ وبسنة المتزقى أن أخبرنا وقال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بركعة يبوري وأقبل على الناس بوجه ثم أتم ما بقي. محل الشاهد هنا حديث طويل كما سبق قريبا وكذلك أيضا سيدي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن منه ترك القبلة لما سلم من الصلاة وتوجه إلى الناس ووضع يده هكذا، هذا القبلة بقي وراء. هذا شاهد دليل على أن من أخطأ القبلة ظن منه ليس عليه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن لو كان في خلال الصلاة لبطل الصلاة بترك شرطها أو ركنها فنتوج، لكنه لما ظن أنه مكمل فظن هذا يعني حاجز عن بطلان الصلاة. واستفيد منه أن من صلى لغير القبلة ظن منه أنه هو القبلة لا إعادة عليه، لأن صلى الله عليه وسلم ما وضعته ما أعاد صلاته الكاملة بسبب ترك توجهها إلى القبلة، لأن جزء الشيء يعتبر تجريد ترك كله، فإذا وجب استقبال القبلة لا بد أن يكون في جميع الصلاة، فإذا انحرفت بجزء من الصلاة بطل صلاتك. لماذا؟ لأن هذا الانحراف ترك جزء في جزء صلاتك عدم التوجه إلى القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا لم يحدث هنا بطلان؟ لأنه ظن أن هذا أن هذه الصلاة تمت. قال رحمه الله تعالى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بركعته الظهر وأقبل على الناس بوجه ثم أتم ما بقي. وفي السنة المتصلة على حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس رضي الله تعالى وأنه قال عمر رضي الله تعالى وأفقص ربي ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواج خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. أولا الحديث السند عمرو بن عون هذا بصري من الطبقة العاشرة من رجال الجماعة. الثاني هشيم بن بشير الواسطي هذا أيضا من رجال الجماعة. حميد بن الطويل الطبقة الخامسة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وأثقت ربي ألم أجد أنت وأثقني ربي، هو خطط أول فجاء الوحي على صدق ما قاله أو ما أراده عمر، إنني وافقني ربي لكنه تعذب فقال واغضب ربي. معنى ذلك الله سبحانه وتعالى امر بهذا وعمر وافقه، يعني وافقت ربي، لكنه قال وافقت ربي لعجبا، لانه لو قال بالحق يقول له ما هو باسلوب العجيب. وافقت ربي في ثلاث، لان العاده ان الانسان اذا عمل او قال قولا وتكلم الشخص شخص اخر مثل الكلام، من الموافق؟ ها الثالث. إذن عمر قال لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت ايه واتخذوا من مقام ابراهيم من الموافق. ايوه لكنه تعذب فقال وافقت ربي في ثلاث. فقلت يا رسول الله اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وايه الحجاب كذلك ايضا خصصت عنه اردت او تكلمت به ثم جاء الوحي بموافقه. قلت يا رسول الله لو امرتني ساعات ان يعتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر، فاذا ما جاء حجاب لازم. فنزلت ايه الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيره عليه، اجتمع عليه بالغيره عليه، فقلت لهن عسى ربهم طلقكن ان يبدل له ازواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الايه مطالبه موافقه لقول عمر رضي الله تعالى عنه لما اتفق. هذا القصه الطويله وسياتي في كتاب الطلاق كتاب النفقه وغيره. وهو ان لما آل النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه آل شهر وجلس في غرفه بعليه له، فجاءه رضي الله تعالى عنه فكلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحدث هذا، لا تتامرن عنه ولا تذرن الغير عنه ولا تطالبنه بشيء كذا، لان الله سبحانه وتعالى يعني ان فعلتن يغضب عليكن وكذا وكذا. فنصحهم فكلموه على كل ان اغلظوا له القول فرجع، فجاء فنبي صلى الله عليه وسلم آل من نساء الشهر وجلس في علية بغرفة له. ثم لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء إليه زائرا ورأى الصحابة يبكون حول المنبر، فقال ماذا؟ قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته، فقال هذا الذي كنت يعني أخشاه. وما طلق ولكنه لما آل حمله على الحد. طيب إذن يقول كما قال عمر عسى ربهم طلقكن عن يدله، هناك نساء مؤمنات أكثر من هذا بكثير مئات الآلاف، فما البكاء على هذا؟ قال أهل العلم، بعض أهل العلم قال لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى من سنته القريبة أنه رفع عيسى لما اختلف عليه قال بنو إسرائيل فرفعوا إلى السماء، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرفعوا قدرا من عيسى، فإذا وقع الاختلاف لم يرفعه فوق عيسى ويفقدونه. البكاء لهذا قال سبب لهذا. المهم أخيرا قال أن عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذنه، وبعد تكرار الإذن الاستئذان أذن له ودخل فوجده يعني يظهر عليه علامة الهم وظن كذا، فأراد أن يستأنس، قال يا رسول الله استأنس أتحدث، فأذن له فبدأ يحكي له يعني ليخفف عنه همه. قال يا رسول الله إن معاشر قريش، نحن معاشر قريش كنا نغلب النساء ولا يغلبونا ولا نرى النساء فيمكن، فلما تحولنا إلى المدينة وهاجمنا المدينة تعلم نساؤنا من نساء الأنصار، ثم حدث بيني وبين امرأتي قبل كم كذا فترة أنها ردت علي شيئا كنت أفكر بنفسي أدبر، فتدخلت فقلت لها ما لك لهذا، يعني استغرب يعني نساء يعني تدخل على تفكير الرجال وتفكيري، فقال يا ابن خطاب عجبا لك إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه ليلا ونهار إلى آخره وأنت لا تريد أن تراجع بكلمة، هكذا تفعل حفصة، هكذا تفعل حفصة؟ فقال نعم. فلبس ثيابه وذهب إلى يعني بنته حفصة وأوقع عليها وعنفها وكذا وكذا، ثم دخل على أم سلمة فقالت له يا ابن الخطاب عجبا لك لا زلت تتدخل من كل شيء حتى بين الليل إن شاء الله وزوجاتي؟ فالمهم صدمته، ثم جاء ذهب إلى عائشة وكذلك أيضا، فقال إذا وقرأ هذه الآية التي قبل تنزل أصارهم صدقهم أهل إلى آخر. فحكى له هذه القصة، فلما حكى له الزمن تبسم زال عنه الهم، لأنه حكاية حلوة عجيبة. فتبسم، فلما تبسم ماذا؟ قال رفعت بصري إلى أهوب إهاب، يعني الجن المدبر كم عدة كذا وما في يعني غرفة إلا هذه ما شاء الله. الإنسان عادة اللي جار فيها كل خزائنه كل ما يملكه من الأشياء الثمينة وما فيها شيء إلا إهاب جن جن يعني. قال فبقيت. فلما جئت يا عمر إلا خطب، قال أنت نبي الله وفي وأرى في غرفتك هكذا، فقال يعني أو أنت في شيء إلى آخر ما قال له. فالحاصل جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عند ذلك اطمأن نفسه وقال يا رسول الله هذا هو محور المسألة. فقال نفس نساءك هذا هو الإيه؟ هذه كلها مقدمات، لأن الناس العرب كله تحير لأنه طلق نساءه ونريد أن يتبين ذلك. هل طلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. فلما كبر ما شاء الله ذهب من الشرطة فرح لكل مكان. فالحاصل هذا الشاهد والقصص في بطولها. فقال لزوجات من شاء الله سلم عسى ربهم طلقتهم أن يبقنهم. فجاءت الآية طبق ما قاله عمر رضي الله تعالى لأنه كان موفق. وهذه الثلاث من جملة، وهذا ليس من حصري لأن عمر رضي الله تعالى عنه وافقته أكثر من هذا، وقد ولشروطه رسالة أو قصيدة في موافقات رسائلي والحادثات تكثر، وأما والحادثات تكثر أما به وافقت في عمر إلى آخره وموجودة في شرح المسائل الأبطال. قال ما جاء وقسم ما وافقت ربي في كذا. قال رحمه الله تعالى وقال ابن ابي مريم وقال قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه. وهذا اتى بماذا؟ بانه صرح حميد بقوله سمعت انسا، لان حميدا يقولون انه يدلس حادث انس، لكن معروف ان تدريس اعلم ان تدريس حميد لا يدل، لانهم قالوا انما يدلسه عن ثاني. فمهما كان لما عرف الواسطة قلنا إن تدريس حميد غير ضار لأن الواسطة معروف، ولذلك قالوا ابن عيينة تدريس ما يقول، لأنه إذا سئل إذا وقف أحال على مهيء فلان فلان يعني يأتي بالشقاء، فلذلك لا يضر. وقول حبان إن هذه خصوصية لن ينالها غير المسجد أو غير المسجد غير صحيح، بل نزيد لحميدا هذا لأنه أيضا ممن ثبت أنه لا يدلس إلا عن جمع، فإذا لأنه ثابت من بناني هو الواسطة. لكنهما ما كانت أمهما بيّن البخاري بأنه وجد طريقا، وذلك أنه صرح قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى من سنة المتصل حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن، فقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانوا تجون إلى الشام فاستجاروا إلى الكعبة. أولا السند عبد الله بن مسلم الترمذي أبو محمد الكلائي بمشكل الأصل. قال حدثنا بعده أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة بعده عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وليس أخا لعمر بن دينار. عمر بن دينار عبد الله بن دينار وهذان زميلان كلاهما من الطبقة الرابعة وكلاهما يرويان عن ابن عمر، لكنه هذا مولى بن عمر وذاك مولى الجمحيين مكي وهذا مدني، وإنما اتفق اسم أبويه مع بس وإلا فليس بينهما نسب. مالك بن دينار هذا في البصر هذا وليس له خلاف هذا، هذا يعني سأصل لسان الشيخ الصوفي عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بين الناس هي بين أشبعت فتعطها فتولدت آنس منها بينا، ولذلك تحتاج تضاف إلى الجملة بين مضافة إلى المفرد بين زيد وعمرو، لكن إذا تولدت إلى إذا ألحقت بها ما بينما أو الألف تضاف إلى الجملة وتتضمن على الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب بين الناس الكبار بصلاة الصبح إذ جاءهم جواب بينه جواب بينه إذ جاءهم يقترن أحيانا بإذ وأحيانا بإذا وأحيانا لا يقترن بهذا ولا بهذا إذ جاءهم آتون بقباء صلاة الصبح تقدم لنا قريبا أنه صلاة العصر ولا اختلاف بينهما لأنهما قضيتان وأما الرجل قيل إنه هو عباد نفسه وقيل غيره المهم إن ذاك كان في مسير قريبا من المدينة فوصل إليهم الخبر في نفس اليوم في العصر في العصر نفسه أما أهل قباء لما كانوا يعني بعيدين من المدينة ما وصل إليهم الخبر إلا في اليوم ليس الفجر الذي فإذا صلوا العصر صلوا المغرب صلوا العشاء إلى القبلة المنسوخة وبقي يعني وتركوا قضاءها لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذه القبلة هي القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها فدل على أن من صلى إلى غير القبلة ظانا أنه القبلة لا إعادة على هذا محل الاستدلال أو وجه الاستدلال من هذا الحديث قال ماذا؟ إذ جاءهم آتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه دلة القرآن وهذا في دليل على أن القرآن يطلق على جزء منه كما يطلق على كامل القرآن كله القرآن وآية منه وآيات منه كله يطلق عليه القرآن يعني إشراك كل على الجزء أنزل عليه القرآن ليس القرآن كله نزل تلك الليلة بسبب الكبرى إنما آيات كلها فقط فإذا يطلق القرآن على جزء منه وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها يأمرهم بأن يتوجهوا إليها فاستقبلوها رواية أي توجهوا إليها بعد أن سمعوا هذا الأمر وهذا أيضا في القبول قبول العمل بخبر الوحي وكان رجوعهم من الشام فاستداروا إلى الكعبة لأنها إلى تلك الجهة المخالفة لجهة الشام قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حاتم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيد في الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سيدتين أولا السند المسدد بن مسرد أبو الحسن البصري ويحيى يحيى بن سعيد بن فروخ القطان إمام الجرح والتعديل عن شعبة الإمام المعروف عن الحكم الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي وسمعت بعض الطلاب يقول كندي كندي ما جاء إلا الآن العرب ما تعرف كندي ولذلك أنا بعد أن سمعت ذلك كلما مر علي هذه النسبة في شرح مسلم حقا يشكلها يقول كندي الكندي إن الطلاب يقولوا كندي ما أعرف من الكندي إنما أعرف من كندي طيب عن الحكم وعلى من الطبقة الخامسة عن إبراهيم من الطبقة الخامسة أيضا إذن هي الرواية الأقران عن علقمات علقمات المقيم عن عبد الله بن رسول رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا إذن في الرواية السابقة لما قال إبراهيم لا أدري أزيد أم نقص أم زاد أم نقص هو نفس إبراهيم المقائل وهنا هو إبراهيم المقائل لما حدث هناك من تلميذه عمش من الذي روى عنه منصور حينما حدث منصورا ما تذكر وحينما حدث حكم الحكم العتيبة تذكر أنهم زيادة إذن لا خلاف بين الروايتين هناك يعني كان نسيه ثم تذكر قال الظهر صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد بالصلاة قالوا ما لك قال صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين والشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بعد أن توجه أو تركه ظنا منه لأن الصلاة منتهية فدل على أن من صلى ظنا من توجه إلى غير جهة القبلة جبا لا تقبل الصلاة قال رحمه الله تعالى باب حجم الوزار في البيت من المسجد إذا حصل شيء من الوزار في المسجد لأن هذا ممنوع حرم أن يضرب الإنسان في المسجد فإذا حصل شيء ما من ذلك ماذا يحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في قبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي بوجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام بالصلاة فإنه يناجي ربه أو قال إن ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. قال رحمه الله تعالى السند أولا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني طبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير هذا مدني يقال الثاني عن عميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخابة بقبلة مسجده فشق ذلك عليه وهذا بدليل على أنه على تحريف أو على بشاعة وقبح الفصل أو الوتاب في المسجد بل هو محرم حتى رؤية وجهه فقام أي تراه الفلان فقام فحكه بيده وهذا بإزالة المنكر بيده مع شرفه مع شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته لكنه قام فأزال ذلك القدر بيده فقال إن أحدكم إذا قام بالصلاة فإنما هو ناجي ربه يعني ينتبه الإنسان إذا دخل بالصلاة من الذي قام بين يديه هذا هو الذي يفكر به لأنه لو فكر في هذا لاحترم أن يبصق وهو في الصلاة لماذا؟ لأنه يستحي من ربه سبحانه وتعالى أو قال إن ربه بينه وبين القبلة يعني هذا في تعظيم لجهة القبلة فلا ينبغي للشخص أن يتهاون فيه لهذا ثبت في السنن أن رجلا صلى إماما ونبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فبصق في القبلة فقال لأولئكم أو لبعضهم لا يسجدك مرة ثانية فلما ذهب ليتقدم عن سطور قال الله سبحانه وتعالى لا أصلي فلماذا؟ قال نبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح على عباده فذهب فجاءك قال إنك آذيت الله ورسوله قال لماذا يا رسول الله؟ قال تسقلت في قبل السجود فبهذا عزله عن إمامته فأمر شديد هذا فأمر شديد فالإنسان لا ينبغي أن يبصق في القبلة لأن في القبلة يناجي ربه سبحانه وتعالى حتى خارج الصلاة نعم حتى خارج الصلاة قال هكذا لا ينبغي أن يدخل في اليمين في يمين القبلة ولا في جهة القبلة ينبغي له أن يحترم ذلك يعني المهم التشديد في الصلاة أكثر في الصلاة أكثر جهة القبلة محترمة سواء كان في صلاة أو كان في الصلاة أما يعني في الصلاة فمشدد عن اليمين عن جهة القبلة واليمين لأن جهة القبلة يناجي ربه وأما في اليمين فملكه لا تقوم به فإذا تفل يطواله وأما في اليسار فأمر يتفل في اليسار أو بين رجليه أو كما قال في هذا الحديث ندخل في ثوبك وهذا في دليل على أن المزاق صحيح فما روي من بعض السلف من نجاسته فهذا هي قول بعض ثم تدخل بهذا وتجعله هكذا وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وأما اليسار فقالوا العلماء لماذا قالوا بعضهم قال إن ملك اليسار لا دخل له في الصلاة لأن الصلاة كلها عبادة جسدا وروحا فماذا يكتب إذا يبتعد أو يذهب لا وبعضهم قال إنه يبتعد لماذا لما قلنا لهذا ويجي بدنه قريب شيطان إن الحريق كم يأخذ منه ها ربعها زلتها زلتها زلتها كما قلت يعني في الكريم يعني الإنسان يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له إلا عشرها وليس له إلا تسعها وليس له إلا ثلثها وليس له إلا نصفها يختلف الناس كلهم مختلفون بصلاة واحدة والسبب في ذلك أنه يأتي يلصق به يشوش عليه فإذا كسل يقع على القليل إهانة له فلذلك أمر بالتفل في اليسار أو بالتفل إذا كذلك أظن عليه تحت قدمه اليسرى قال فلا يبصقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه لأنه معاذ ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه أو إذا بادره يفعل على طرف ردائه ثم فماذا ثم رد بعضه على بعض حتى يذهب أثر التفل قال فقال أو يفعل هكذا، يعني إذا بدله ولم يجد بساطا إلا بأن يبزق أو يسكن مقامة، فماذا يفعل؟ يتلقاه بطرة ثوبه ويفك ويحكه. كذلك كل هذا تعظيم الصلاة وتعظيم من يصلى له الله سبحانه وتعالى، وكذلك ينبغي أن يكون المصلي على أدب تام. نعم، إذا لم يكن في أحد. نعم، ولذلك علم في النعال، أه؟ إذا كان في ولا يضعه ليه في اليسار لأنه لم أحد، فإذا لم يكن هناك يضعه في يساره، فالأمر الذي ورد في اليسار إذا لم يكن هناك شيء، أما إذا كان هناك شيء مثلا في أحد فلا يضمن. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكى، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحد يصلي فلا يصفن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا عبد الله بن يوسف السنة تقدم ونافع قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث هو الحديث الثاني. وهنا كما تعرفون أن ابن عبد البر أحسن من غيره، هذا هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة. أما الحديث المحجر على عادته أنه إذا رأى مؤولا معه، وإذا رأى يعني غير مؤول معه. كتاب التوحيد بين بطوله وعرضه أن التأويل ليس مذهب السلف، إنما هو مذهب المتكلمين. صرح بهذا، ليس هناك من السلف والخلق من كان على قدمه من الصحابة والتابعين يؤول شيئا، إنما هذا فمذهب المتكلمين هم الذين أنقلوا على الناس على الشر. تكلم بهذا أول، فإذا جاء هنا يقول لك إيه؟ يقول وهنا ماذا قال؟ قال وفيه الرد، شوف العبارة البشعة، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، أنه على العرش بذاته. أما بذاته هذه ليست النصي، إنما لما اضطر بعض السلف إلى بيان المراد الحقيقة زاد بذاته، ونحن نتحاشى عن هذا. إن الله على العرش هذا يقول فيه الرد، العبارة البشعة، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش، يرد عليه. وإذا فتحتم كتاب الكتاب الصحيح يا أخي الكتاب ترون العجب العجاب، من تكلم بهذا هو صدر الكتاب، كيف ترى هناك عقيدة السلف هناك؟ اللهم استعان. فالحافظ قال هذا، فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق على هذا تعليقا مفيدا جدا، وقال ليس في الحديث مذكور رد على من أثبت استواء الربي سبحانه على الأرض بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث بإثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. هو يعني بذاته هذه لا ينبغي زيادتها، كما قال لي اسمه، أما قولك بذاته فمن جهتك. فالمهم إنما لأن هناك بصفاته، يعني إذا قلنا بذاته هذه زيادة على النفس فلا ينبغي قولها. المهم موجودة في بعض كلام بعض السلف، والسبب في ذلك أن القائلين استولى معنى ذلك أنه استوى بصفته، لأن لا يلزم ذلك قال بذاته، لأن المؤولين تأويلهم مداره ليس نفي الاستواء عن أحد، الاستواء إنما صرفه إلى معنى آخر، فلذلك قالوا بذاته اضطرهم إلى زيادة بذاته. وإلا فيقول بعضهم إن بذاته اشتغال. فالحاصل إن الحافظ ابن حاجة إذا سلكنا مسلك لداخل الشرع أو في أحاديث الصفات التي يشرعها في كتاب في داخل الكتاب يجري مع المؤولين، وإذا جئنا إلى كتاب التوحيد نرى أنه سلفي صرف لا يرضى بهذه كلها. لكن اللهم قال رحمه وقد ألف رسالة سلفي الغريب من صبعها وحطتها وطربعوها هي في التأويل عليه سوقي مع يعني مع كوني ما شاء الله محدث كبير وعارف بمذهب السلفي من غير العالم من أهل عصره، ومع ذلك اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال مسلم المنطقة حدثنا عبد الله بن سواد قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو قال بصاقا أو قال مخامة شكل من رفع حكم أي فأزاله وفيه إزالة المنكر بدي. وفي السنة المنطقة قال حدثنا نباو حكم مخاطب الحوصاء من المسجد أي مشروعية حكم من المسجد. وفي السنة المنطقة وقال معطاس رضي الله تعالى عنهما: إذا وضعت على قدر رطب فاغسله لأنه لا يزيله إلا غسل وإن كان يابسا فلا ليس عليك شيء. يعني حقه هذا مناسب للحق. وفي السنة المنطقة قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحثها فقال: إذا تلخم أحدكم فلا يتلخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت بدنه لثة. فقال في رواية جابر رضي الله تعالى عنه: أي يكون يحب أن يدخل أن ينفق وجهه؟ إذا شاء عن هذا أنت تحب أنت الذي تبصق بنفسك وهي لو بصق في وجهك تحب هذا؟ قال لا. إذا تبصقين وأنت تناجي ربك وتبصق بكبرتي هذا يعني أبشع ما يرى. قال موسى بن إسماعيل التبوذكي هذا البصر. قال أخبرنا اسم إبراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد قال أخبرنا من شهاب حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا عم لإبراهيم بن سعد أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري أبو سعيد الخدري سعد بن مالك حدثاه أي حدث أبو حميد بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكى هذا مع أبو الشهيد ترجم أخذه من هذا فقال: إذا تنقم أحدكم فلا يتنقمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أي ما إذا كان خاليا لأن كان بعيد أو مثل صفوفنا نحن يعني بين رجل ورجل فيه فجوة على الزجلال فيه يعني لا تذر فرجة الشيطان لازم يترك هنا مسافة. اللهم استعان أي تسوية الصف عليه صعبة حتى على من انتسب للعلم ما يريد أن يصد هذه الفجوة للشيطان هذه لازم الشيطان إذا دخل هناك ينال من هذا ولا من هذا يستجيب. فالمفروض انه كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ان نتصدق ان يتصدق بعضنا ببعض بحيث يجاهد عدو ولدوده نرانا ولا نرانا هذا هو يعني قاعدته اقل حاجه نتفادى شر الشيطان ما يدخل بيننا شيء مش عارفين. قال رحمه الله تعالى: او قد انتفق ذي اليسرى وهذا لانه مهان يداس بالرجل لذلك صار حقا المصاب اليه. قال رحمه الله: باب لا يغصب عن يمينه في الصلاة. وسأل لي متصدق قال حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الذي عن وقيع عن الشاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة فحتها بالتاء كله معناه وقت. ثم قال: إذا تنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وفي السنة المنطقة قال حدثنا حفص بن عمر الحوزي هذا ثقة من اكابر الشيخ البخاري ومن الغريب انهم عابوا عليه اخذه او تحديثه بالاجراء وهو امام. قال حدثنا شعبة قال اخبرني قتادة مجاهد قال سمعت انس رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن احد بين يديه لان الله قبل وجهه ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت رجله. قال رحمه الله تعالى: باب. قال رحمه الله تعالى: باب ليوصف عن يساره أو تحت قدمه الأسرى. ورسالة المنتظر قال حدثنا آدم أم أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ولا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. ورسالة المنتظر هذا فخر المؤمن إذا دخل في الصلاة فإنما يناجي ربه يعني معناه أنه لا يكون لا ينبغي له التساهل. لماذا؟ لأن موقفه موقف شريف عظيم لا موقف فوقه مناجما مناجما. فإذا كان الإنسان يقول في الصلاة ماذا يتخيلها، إنما يناجي الله سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك يؤدي الصلاة بحقها بما تطلب إقامة الصلاة، إقامة الصلاة أداؤها بما تستحقه من الخشوع والخضوع، فإذا كان كذلك فهي صلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا علي علي ابن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصل مقامه في جمله المسجد فحكى بعصاه ثم نهى ان يبزوق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره او تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري انه سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه انه سمع حميدا عن ابي سعيد نحوه. هذا التعليق اتى به لماذا؟ لان السند الاول كان بالعنعنه فازال ذلك بما صرح به الزهري انه سمع حميدا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون بها الى مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وصالنا وقوتنا وعيدنا، وجعل الله يجمعنا باثارنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر امنا ولا مغاينا ولا غايه رغبتنا، ولا تفرق عنا ولا خوف ولا ارحمنا رب العالمين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.